يقرا باذن الله تعالى في تفسير سوره البينه وترتيبها في المصحف الخامسه والتسعون. تسمى سوره البينه وتسمى سوره لم يكن وتسمى سوره القيمه وتسمى سوره المنفكين وتسمى سوره البريه. تعرض آياتها ثمان وهي مدنية على الأصح. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن سعد رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أي أبي: وسماني لك. قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان في هذا الحديث فضيله عظيمه لابي رضي الله تعالى عنه، اذ امر الله رسوله ان يقرا عليه هذه السوره، وهذا يشير الى انه اقرا الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. واختصاص هذه السوره بالذات، اختصاصها بالذكر، يقتضي اختصاصها وامتيازها بامور معينه، وذلك ان هذه السوره على وجازتها وفطرها اشتملت على امهات امور العقيده والدين، فقد اشتملت على التوحيد والرساله والاخلاص والصفوف والكتب المنزله على الانبياء وذكر الصلاه والزكاه والمعاد وبيان اهل الجنه واهل النار. كل هذه المعاني الامهات ذكرت في هذه السوره الوجيزه الجامعه. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاع وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستنكار، لأن أن يقرأ شخص على آخر إما يقرأ على شخص لأجل التعلم منه أو الاستنكار أو العرض عليه، كما يقرأ مثلا متعلم القرآن على شيخه، هذه قراءة تعلم، أو يقرأ على صاحبه الاستنكار والمراجعة. أما هذه القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي فهي قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، هي قراءة تعلم واستذكار كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابن العربي رحمه الله: وفيه في هذا الحديث من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأن الأصل أن المتعلم هو الذي يقرأ على العالم، لكن يجوز أن يقرأ العالم على المتعلم، يعني يقرأ العالم والمتعلم يستمع. وقال بعض العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنس أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أصل كلمة منفكين معناها منفكين وزائلين، يقالوا فكشف الشيء فانفك، يعني انفصل، أي لم يكونوا زائلين عن كفرهم وتوجههم حتى تأتيهم البينة. وقيل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يكونوا منتهين عن كفرهم مائلين عنه حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وقوله عز وجل هنا: لم يكن الذين كفروا، أي جحدوا جهوة النبي صلى الله عليه وسلم بعنادهم بعد ما تبينوا الحق منها، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أي اليهود النصارى الذين عرفوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا أدلته وشاهدوا آياته لم يكونوا هم والمشركين أي وثني العرب منفكين منفكين كما قلنا منفصلين وزائلين عن كفرهم وشركهم أو منفهين عن كفرهم مائلين عنهم لا يعرفون من الحق شيئا حتى تأتيهم البينة أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعى وهو أو للمدعي وهو هي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني البينة هنا هي النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى قوله تعالى رسول من الله حتى تأتيهم البينة ما هي البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أحدث هذه الردة فيما رفق من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى أخذوا يحتجين لعنادهم ومناكرتهم لأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم ولكنه ليس مستحق أن يتبع فإنما هم فيه أجمل وأبدع ومتابعة الأداء فيه أسهى إلى النفوس وأنفع فقوله تعالى حتى تأتيهم للمغارة حتى تأتيهم للمغارة يعني أن اللفظ يدل على أن هذا في المستقبل حتى تأتيهم في المستقبل ولكن الحقيقة المعنى أنها في الماضي يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم حتى أتتهم البينة من حيث المعنى هي معناها الماضي لكن لفظها للاستقبال تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله وسمي النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه البينة لأنه الذي بين لهم ضلالهم وجهلهم وهذا السياق فيه بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين إذ أنقذهم وقيل معنى الآية لم يختلفوا أن الله يبعث إليه النبي حتى بعث حتى رسول لم يكون يختلفون كأن هناك نبيا سوف يبعث يعني هذه الثقة مثل الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين من تفسير ما كان المختلفين أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث إليه النبي حتى تأتيهم بينه فلما بعث إليه النبي افترقوا كما في بعد رسول من الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة وهي صحف القرآن المطهرة من الخلق وحسب المدلسين والباطن فلهذا تنبعث منها أسلعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معه فقالوا عز وجل هنا يتلو صحفا مطهرة المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم يتلو صحفا مطهرة يعني إيه؟ يتلو ما تضمنته الصحف الذي هو مكتوب فيها وهو القرآن الكريم فالدليل على ذلك الدليل على أن المفسر يتلو صحفا مطهرة يعني يتلو إيه؟ ما تضمنته يتلو ما تضمنته الذي هو القرآن الكريم الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن عن ظهر خلف لا من كتاب لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام فكان يتلو القرآن عن ظهر خلف لا عن كتاب ولذلك تكتب هذه الآية يتلو صحف المطهرة يعني يتلو ما تضمنته الصحف المطهرة الذي هو القرآن الكريم ثم وصف تبارك وتعالى هذه الصحف المطهرة فقال فيها كتب قيمة قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها واستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل كما قال تعالى في وصف هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إلا أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما نعم هنا اختلاف أيضا في تفسير المقصود من قول تبارك وتعالى فيها كتب قيمة فمن قائل إن هذه الكتب القيمة هي الأحكام ما تضمنه القرآن الكريم من أحكام ومن قائل فيها كتب قيمة فيها إشارات و يعني اقتباسات من الكتب القيمة التي كتب السماوات التي سبق إن جانوها من قبل فالقرآن فيه أشياء مما في صحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه المعاني التي وردت في الصحف الأعلى. كذلك هناك آيات كتبنا عليهم فيها مستوى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخره. هذا أيضا إشارة إلى تلك الكتب القيمة التي هي الكتب السابقة التي أشار القرآن إلى مواضع منها كما في آخر سورة الفتح أيضا، كذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل. فهذا إخبار عن أشياء موجودة في الكتب القيمة يعني الكتب السابقة على إنزال القرآن الكريم. فإنه يعني نعم الكتب التي في صحف القرآن ومصحفه إلا أن تكون هي ما صح من كتب الأولين، ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما أتاه الله في كتابه عنهم، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم. وقد ترك حكاية ما نبث فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان ذكره. طبعا هذا الكلام فيه نظر يعني كيف يكون خلق حكاية ما لبث فيه الملبسون. كلامنا هنا عن التوراة والإنجيل التي أنزلهما الله، كتابان الذين أنزلهما الله، لا ما قرأ به تحريف من بعد. فالعلماء ليس فيها انتقاء أن يأخذ هذا ويخرج يعني إيه حكاية ما لبث فيه الملبسون، لأن هذا الاحتمال أكثر غير غالب. فأن القرآن الكريم حينما يشير إلى الكتب السابقة فالمقصود الكتب إيه التي كان أنزلها الله عليك كما قرأ عليها التحريف، هذا التعليق يعني غير بسيط، لأن القرآن سرق حكاية يعني كأنه القرآن كأنه هذا القرآن يعني إيه وكأن الله تعالى يعني حق علينا ما يوافق الحق أو ما هو قوي وكريم كما قلنا هنا القتلين وسرق حكاية الملكيات. هذا أصلا غير وارد ابتداء، لأن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليس فيها إلا الحق والتوحيد. الإشارة إلى الكتب الإيه كما أنزلها الله وليس كتب محرفة، فلا داعي أبدا أن يقول وقد ترك حكاية ما لبث فيه الملبسون. فليس أن تكون إشارة إلى التوراة والإنجيل بعد تحريفهما، وإنما الأصليين كما أنزلهما الله، فبالتالي لا يوجد احتمال أن يعلم القرآن الكريم إلى ترك حكاية ما لبث فيه الملبسون. تقول ولهذا لم يجد الجاهلون لرسالته صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سبيلا إلى إنكار الحق، فإنما فضلوا عليه سواه أو فيها كتب قيمة يعني سور القرآن. إلا أن حتى تبين بين أن الرسول عليه السلام الرسول من الله يتلو كتب مطهرة، تفسير آخر له يتلو الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، الصحف المطهرة قد يرد ذلك ما بينه تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون أو أنه في اللوح المحفوظ. ففيها كتب قيمة يعني فيها إيه سور القرآن وآيات القرآن قيمة يعني عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل. فإذا فيها كتب قيمة تفسير آخر إنها الآيات. وإن ما قيل لها كتب لأن الكتب كما قلنا مرارا من إيه الجمع، فكتب تجد كتبا الآيات على الصور بما جمعت من أحكام وأمور كثيرة. وكما حكمنا هناك أيضا قول بأن الكتب مقصود بها الأحكام، فيها كتب قيمة فيها أحكام قيمة. واستدل من قال بذلك بقول الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يعني حكم وقضى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث والله لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، لأن الذي قضى به في هذا الحديث ليس مذكورا في القرآن، فدل على أنه حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك قول بأنها كتب قيمة من سور القرآن، فإن كل سورة من سوره كتاب قوي فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة مجموعة قيمة. ولما كان لسائل أن يسأل إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الظلام المطلق وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ أجاب الحق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة، والحجة القاطعة الذي على الحق الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائه. وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في تفسيرها إلى العارف بمعاني الكتب، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحاسبوا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم تفدهم شيئا، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر، وكان ذلك بغيا منهم واستمرارا في المراء وإصرارا على ما قاد إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما أمروا يعني في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال بعض العلماء إن صدر السورة من أول قوله تعالى: لم يأتوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلة حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذا في مدح الذين آمنوا من أهل الكتاب فأسلموا. ثم من أول قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة إلى آخره، هذا في ذم الذين كفروا ولم يهتدوا بهذه البينة. نزيد هذه الآية إيضاحا، لأن هذه الآية في الحقيقة للعلماء فيها يعني كلام مميز. يقول العلامة الشيخ عقيل السالم رحمه الله تعالى: ذكر هنا الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب جاء بعدها أهل الكتاب المشركين، مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كليا من أهل الكتاب والمشركين، كما يشعر مرة أخرى أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب لوجود العقل، لأن العقل يقتضي المغايرة. فإذا المشركون ليسوا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، هذا ما يؤخذ من مجرد لفظ الآية. هذا المبحث معروف عند المتكلمين عند علماء التفسير، واتفقوا على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأن المشركين هم عبدة الأوثان. والكفر يجمع قسمين، وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى، ولكن الخلاف هل يجمعهم الشرك أيضا أم لا؟ يعني الكفر وصف مشترك بينهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لكن هل الشرك يجمع بينهما؟ يعني هل يوصف أهل الكتاب أيضا بأنهم مشركون كما يوصفون بأنهم كفار؟ يقول الشيخ: بين الفريقين عموم وخصوص. عموم في الكفر كفر عام، كفر مشترك بين الفريقين، وخصوص في أهل الكتاب لليهود والنصارى، وخصوص في المشركين لعدم الإسلام. إذا الوصف العام الكفر، إنما اختص أهل الكتاب بأنهم اليهود والنصارى كفر لأنهم يسمون أهل الكتاب، واختص المشركين العدم الإسلام بكونهم هم المشركين. طبعا هذا مجال في ريف الحديث فهم هذه الآية فقط، لكن جاءت آيات أخرى تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضا. من يذكرها؟ نعم آية سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فهذا هو الشاهد، اخر لفظه في هذه الايه هو قول تعالى عما يشركون. ولا شك ان الاشاره هنا الى اليهود الى النصارى، ووصفهم ايضا بالاشاره لان اليهود قالوا ثالث ثلاثه، واليهود قالوا لا يرد الله، واليهود ايضا يسبها كما هو معلوم من كثر هذا من الشرك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع نكاح الكتابية، منع نكاح الكتابية، فقال: وهل يعني أكبر إشراكا على نفسك أكبر من قولها إن الله اتخذ ولدا أو اتخذ الله ولدا؟ طبعا الإنسان هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالإيه؟ بالسر، وان كل انسان جهود لا يختلفون معه فيه فيما ذهب اليه في هذا الامر وفي منع الزواج من الكتابيه. من هنا وقع الخلاف والاحتمال او وقع النزاع في مسمى السلف، هل السلف يشمل اهل الكتاب ام لا؟ مع اننا ولدنا فرقا في الشرع في معامله اهل الكتاب ومعامله المشركين، فاحل الله سبحانه وتعالى ذبائح اهل الكتاب ولم يحل ذبائح المشركين، واحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال عز وجل ولا تنكحوا بعصا من فواكه، وقال لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم، ثم بين لنا في حق الكتابيات وقال عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن، اذا هناك كان مغايره في الحق بين اهل الكتاب وبين المشركين. الحقيقه ان العلماء السلفيتي رحمه الله تعالى فقط في كتابه المبارك دفع وهام للاضطراب عن ايات الكتاب عند تفسير سوره البراءه وعند الكلام على ايات سوره البراءه فقط في هذه المساله، فيقول قوله تعالى وقالت اليهود وزير النبي الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الى قوله سبحانه عما يشركون، يقول سيدنا المسيح رحمه الله تعالى هذه الايه فيها التنصيص الصريح على ان كفار اهل الكتاب يشركون بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد ان بين وجوه تشركهم بجعلهم من اولاد لله ثم اتخذهم من احبار والربان اربابا من دون الله. طبعا الايات كثيره جدا نعت على المشركين شركهم، نوع من انواع الشرك الذي وقع في المشركين هو ايه؟ زعمهم ان الملائكه بنات الله، فهذا شرك. كذلك الذي قال الذين قالوا عزيز بن الله هذا شرك، الذين قالوا الشيخ بن الله هذا ايضا يعني شرك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذه الايه قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان الله لا يغفر ان يشرك به. فاجمع العلماء ان كفار اهل الكتاب داخلون في هذا الحكم، لان مقتضى قول بعض الضالين المضلين المنافقين الزنادقه الذين يتجرؤون ويزعمون ان اهل الكتاب مؤمنون وان صالحهم يدخل الجنه والعياذ بالله، وهذا تكذيب صريح بالقران، يعني من شك في كفر اليهودي او المسلمي فهو كافر قطعا، كافر خارج من الجنه، لا يمكن ان يكون لها حظ من الاسلام. ومع ذلك بعض هؤلاء الزنادقه والمضلين يتنعمون بايات الله ويريدون ان يمارسوا هوايه اليهود القديمه في تخريج كلام الله عز وجل عن مواضعه. فالسؤال كريم صريح في هذه المساله بلا كلام. مقتضى كلامه ان الله سبحانه وتعالى يغفر فقط لمن يعبدون الاوثان، اما اليهود والنصارى فهؤلاء يعني داخلين به ويغفر ما دون ذلك لمن يتقى، وهذا الحاج في ايات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد جاءت ايات اخرى تدل بظاهرها على ان اهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم الليله، فقوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير ربك والعصر يقتضي المغايره، والذي يظهر من مقيده عفى الله عنه والعلامة السلفي رحمه الله تعالى أن وجه الجمع أن السلك الأكبر المقتضية للخروج من الملة أنواع، السلك الأكبر الذي يقتضي خروج الإنسان من الملة تماما أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها، أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحة، هذا عبادة الأوثان صراحة غير موجود في أهل الكتاب، هو موجود في أهل الكتاب بس بطريقة صريحة، يعني الآن يتوكلون الأصنام ويبكون أمامها ويتبركون بها ويتمسحون بها، موجود عبادة الأصنام لكن إيه من بطريقة صريحة ويدخل معهم الصنم الذي لهم تأويلات شيطانية في هذا، لكن الذي اختص بذلك الإنسان صراحة واتخاذ آلهة من دون الله تبارك وتعالى فهم الإيه؟ المشركون. وإذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان، فهذه المغايرة هي التي صورت العطف. طبعا هذه المغايرة هي التي صورت العطف، الناس الذين كفروا من إيه؟ من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين. فكل كان العطف يقصد المغايرة، مغايرة إيه؟ الشرك الذي يعني المتكلمين تنفسوا بنوع من الشرك غير النوع الذي تلبس به اهل الكتاب. فهذا هو معنى المغايره هنا، كل واحد مختص بنوع من الشرك. الشرك انواع، البنون سنون، يعني الشرك عباده الاوثان، عباده الكواكب، عباده الاحجار، عباده الانبياء، عباده الملائكه، عباده الكرام. كيف الخلق اشياء لا تعبد الكرام، وسبب لها الحصول الحق من الرقام وكذا لعبادة الكرام، عبادة الأحقاب طبعا المعروف أيضا عبادة الأبقار، أمم هائلة تكون عبادات الأبقار وهكذا. الشاهد يعني شرك أنواع. فالسياق هنا المغايرة فعلا نافعة نتيجة إيه؟ إن شرك هؤلاء غير شرك هؤلاء. فلن ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد للشيطان، مشرك بعبادة الشيطان، الشرك الأكبر المخلد في النار، كما بينه قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فمعناه وما يعبدون الا شيطانا، لان عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم. وقوله تعالى ايضا: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى عن خليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام: يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عطيا. وقال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. فكل هذا الفكر بشرك الطاعه في معصيه الله تعالى. ولما اوحى الشيطان الى كفار مكه ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه تجلس ميتا لم قتلها، لانه اذا قال عليه الصلاه والسلام الله قتلها اوحى لهم ان يجادلوا المسلمين ويقولوا: ما قتلتموه بايديكم حلال وما قتله الله حرام، فانتم اذا احسن من الله. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما يعني أشبه كثير من الناس الآن ما يطعنون في الأحكام الشرعية بنفس أسلوب الشيطان، نفس الطريقة، حتى يعني يشكك الناس في دين الله تبارك وتعالى نفس الأسلوب. فإن الشياطين فهؤلاء ليس لهم رب غير التوقف عن جبالهم، وليس التنزل إلى هذا الدرع المهلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم ما حرم الله فيحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب يشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر من أنواع الاتخاذ أنجاز وأرباب من دونها أو طاعة الشيطان في التحريم والتحريم، فهذا كله شرك أكبر. فيعني أخذ طاعة الشيطان في تحريم الحلال أو تحريم الحرام. فإن كان شرك أهل مكة صريحا في عبادة الأوثان، لكن شرك أهل الكتاب في إيه؟ في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وطبعا هذا حديث يقول مظاهر عبادتهم الأحبار والرهبان إلى اليوم، إلى اليوم موجودة كثيرة، وعندهم يعني أن هذا يسرى ما عقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما يسمونها البابا، وما حله في الأرض يكون محلولا في السماء، فهو رمز لإيه؟ للإرادة الإلهية. فهذا فيما يتعلق بجواب الشيخ السيدي رحمه الله تعالى بهذا المعنى. وسوف نعود إلى أما الصحيح أيضا لمزيد من التفصيل. كذلك هنا في يعني في آية التوبة يقول الله سبحانه: وخالف اليهود عزير يدن الله. هذه إشارة إلى النوع من أنواع الكذب بذلك أنه قال إيه؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. يظاهرون قول الذين كفروا من قبل لم الذين شابهوهم في هذا الشرك ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى. المشركون لأن في كل أنواع كذبهم زعموهم أن الملائكة بنات الله، كان أن الملائكة بنات الله وأن الله اتخذ الملائكة إناثا بنات الله، حتى كان أحيانا يقتلون البنات ويأذونهن يقول ينحقهن ببنات الله، دين بنات الملائكة بنات دين ننحق دين بنون، فكانوا أحيانا يفلسفون من وراء الوقت بهذه الطريقة. فقوله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، مين الذين كفروا من قبل؟ المشركون. فما وجه السبب؟ ادعاء البنوة لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يلفت نظرنا هنا أن في آية سورة التوبة ختم الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون في الفعل، عما يشركون. لكن هنا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالإسم، سورة التوبة بالإسم فجأة بفجأة أنت يقول في قطيع سلم رحمه الله تزيير الآية بصيغة المضارع سورة التوبة عما يشركون بين ما وصف عدم التسلسل في سورة البينة بالإثم والمشركين، أو بينما وصف عدم التسلسل في سورة البينة بالإثم بالمشركين سورة الإثم. فمعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الإثم تدل على البيان والثبات، لأن إيه هو الإثم في اللغة؟ الإثم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. الفعل دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، فالاسم لا يقترن بزمان، فدلالته اقوى في الدوام والسنين. فالمشرك وغيرهم من المشركين دائمون على الاشراك وعباده الاصنام بثقه عظيمه استمروا على ذلك من اهل الكتاب والمشركين. اما اهل الكتاب فاحيانا يقع منهم الشرك حينا وحينا، احيانا يقع منهم ايه بعض العلماء أخذوا من هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه المسألة مختلف فيها سوف نشير إليها في بعض الكلام في سورة الكافرون، لكنها يعني أثر فكري وثمرة عملية، وهي هل الكفر ملة واحدة أم ليس ملة واحدة؟ أي مسألة فيها خلاف، وإن كان الناس الآن عموم الناس ما يرون فيها خلاف، يقولون بها ما في مقطوع به الذي الكفر ملة واحدة. لا كلمة الناحية الفقهية كلمة فيها أذق من هذا، في كلام بين العلماء من يقول الكفر ملة واحدة ومن يرى أن الكفر لا ليس ملة واحدة. ما الثمرة العملية بالثبات في هذه المسألة؟ الثمرة العملية في موضوع المواريث، حديث لا يتوارث أهل الملتين كفا. فلو الكفر ملة واحدة وانتقل واحد من اليهود مثلا إلى النصرانية هل يورثان أم لا؟ واضح ينزل على ترجيح هذه المسألة من قبل هذا التنسيق من الجانبين بعض. فالذي يمنع التوارث بينهما يمنع على أساس الإيه؟ المغايرة، اللي ده دين وده دين، لكن يكون ملة واحدة فانتقاله بين الأديان الكفرية لا يحل دون الميراث. فيما يتعلق بالنبوة جاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النبي سلوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقل الشيخ عطية رحمه الله: اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين، حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة ما نصر، قال الواحدي في كتاب الأثير: هذه الآيات من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. ثم يعني الرازي أشار إلى وجود الإسلام في هذه الآية، لكنه لم يفصل ولم يغير وجه الإسلام، وذلك يقول في قضية الثاني رحمه الله. وأنا أقول وجه الإسلام أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا من تفسير حتى تأتيهم بينة، يعني البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أن التفسير يبين أن فين الإسلام، وبعد كده مرحلة ثانية هيرد على الإسلام. لكن انتبهوا الآن، هو بيحاول أن يقول الراجل بين من هذه الآية أو النقل من هذه الآية أصعب آية في أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء يعني في تفسيرها. لم يبين لماذا هي أصعب آية، من لم يبين وجه الإسلام. المرحلة الأولى الآن الثقافية الثانية رحمه الله يحاول يستخرج له الإسلام، ثم في مرحلة بعد ذلك سوف يبين هذا الإسلام. يقول رده الإسلام أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، لهم بينة هي رسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لم يكونوا منفكين عن إيه، لم يغير إيه المراد هو الكفر الذي كانوا عليه. إذا لم يكن الذين كفروا من أكثرهم منفكين يعني من الكفر الذي كانوا عليه حتى تأتيهم بينة، فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيه البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا في الظاهر في تناقض، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية تناقض في الظاهر. هذا من فهم الإسلام فيما أظن. يتأمل كلام علماء كل كلمة صورة بكتاب تقول إيه؟ تناقض في الظاهر. وهكذا أي آيتين في القرآن يفهم بينهما تعارض ويكون فيه بينهما إشكال، فدائما بنقول كلمة إيه؟ ولعلكم لاحظتم أيضا أن التفسير قالها في آية إيه؟ سورة الكهف يعني في الظاهر. في الظاهر لأن في الحقيقة عند تخريج مسألة قطعا لا يجب أن يقع التناقض، لا يمكن أبدا أن يقع تناقض في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم يطبق بعضه بعض. فالإشكال يكون في عقولنا نحن وفي مفاهيمنا، فإذا رجعنا للراسخين في العلم أجاب لنا هذا الإشكال بما لديه من يعني ملكات تؤهل لذلك. فالآية في الجزء الأول لم يكن الذين كفروا من تفكينا حتى تأتيهم بينة، يعني مش خايف يسوق اختلف لهم عليه يسوق عليه لحد ما تجيلهم بينة، بمعناه أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الإيه؟ الشرك، سوف ينفكون عنه. لكن هم مش هينفكوا عن الشرك لحد ما تجيلهم بينة، فيفهم من ذلك أن لما تأتي البينة هيعملوا إيه؟ هيسلموا ويزول عنهم الإيه؟ هذا الكفر، واضح؟ طيب الآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. سبق أن بينا في أثناء الكلام الذي حديث العلماء حتى يخرج من الإسلام قال ماذا؟ قال أن الشطر الأول من الآيات بيتكلم في من فعلا آمن لما جاءته البينة، لكن من أول قول وما تفرق من آخره ده بمين في شأن الذين لم يهتدوا ولم يؤمنوا بعد ما جاءتهم البينة. فده فريق وده فريق. الإسلام هيقع في الظاهر أنت إذا لم نقل بهذا القول. فالحول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، إذا لما جاءتهم بينة ازدادوا كفرا وتفرقوا. فحين يقدر الصورة يظهر أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الشرك. هذا الإسلام مبني على أن منفكين بمعنى تاركين، وعليه جميع المفكرين. انتبهوا جيدا، كل الكلام اللي احنا بنقوله في الحكيمه عن العلماء في المغرب ان ايه او الاشكال بالضبط ينبني على ان كلمه منتكين بتساوي تاركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. منتكين ما كانوا بتاركين الشرك والكفر حتى تاتيهم البينه. والذي جاء عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منفكين أي مرتجعين عن الكفر والضلال حتى تأتيهم بينة، يعني وقد أتتهم. ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإسلام. الإسلام ممكن يهم لو كسرنا منفكين مثل ما عامة الفكرين قالوا تاركين، لا كسرناها متروكين. فإذا قلنا إن معنى منفكين متروكين يزيل هذا الإشكال. يقول ولكن في منفسين وجه يرفع هذا الإشكال، وهو أن تكون منفسين بمعنى مكروفين لا بمعنى تاركين، أي لم يكونوا جميعا مكروفين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يتركهم كلا ويهملهم حتى تقوم عليهم الحجة، حتى تقوم عليهم. والمنفسين معناها مكروفين. التفسير الأول اللي هو بيجيب الإشكال لو كان بمعنى تاركين، لا يكون هذا بالضبط نفس هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، مثل قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سنة، يعني لا نحن وحيا ولا حساب ولا جزاء ولا كذا، أيحسب الإنسان أن يترك سنة، ويكون مثل قوله تعالى الإثنانين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لن وهم لا يفتنون يعني أنهم لن يفتنوا. وهذا أيضا وقريب من هذا قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقد حكى أبو خيام قولا عن ابن عطية يقول ويتبه في المعنى الآية قول ثالث بارع المعنى، وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة، فكأنه قال ما كانوا ليتركوا كذا، ما كانوا ليتركوا كذا يعني ما كانوا مسروفين. الله تعالى لا بد أن يرسل إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. إذا هذا الخلق يزيل هذا الإشكال الكبير عن المفسرين. يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول في ذلك نسيقه لكمونه، قال في السلام على هذه السورة وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء من تفسير ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. هل المراد لم يكونوا من تفسير عن الكفر، أو هل لم يكونوا مكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث، فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى بعث، يعني هو قبل ان يبعث ما تركوا التصديق به لانهم يعرفون صفته من كتبه، واضح، لكن حتى بعث كفروا به وجحدوه، او المراد انهم لم يكونوا مسلمين حتى يرسل اليهم رسول، كما قلنا هذا هو الراجح. ونقل شيخ الاسلام تلك الاقوال وردها كلها ثم قال فقوله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، اي لم يكونوا مسروقين باختيار انفسهم على هواهم يفعلون ما يهوون ولا حجر عليهم، كما ان المنفك لا حجر عليه. هل المنفك المطلق المطلق مثل المخيط فلم يتركهم الله سبحانه وتعالى منفكين، وهو لم يكن مسروقين بل قال منفكين وهذا احسن الى ان قال شيخ الاسلام، والمقصود انهم لم يكونوا مسروقين لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل اليهم رسل، والمعنى ان الله لا يخليهم ولا يتركهم فهو لا يكفهم حتى يبعث اليهم رسولا، كقوله تعالى ايحسب الانسان ان يترك كلا لا يؤمر ولا ينهى، يعني ايظن ان هذا يكون هذا ما لا يكون البتة، بل لا بد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أتنضرب عنكم الذكر فضحا، أي كنتم قوما مشركين، أتنضرب عنكم الذكر فضحا يعني نعرض عنكم بسبب إسرافكم، هذا استفهام إنكاري بمعنى فلأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسل هذا ما لا يكون. تبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى منفكين متروكين، وبه يزور الإرسال الذي أورده الفخر الرازي ويستقيم السياق ويتضح المعنى. ولا يتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، طبعا المقصود هنا إيه؟ من لم يؤمن من أهل الكتاب، نقول هنا من يؤمن من أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا مثل قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبينة هنا قيل إن البينة هي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى لم يزالوا مستمعين على الإيمان به حتى موت. ومن ثاني تكتب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كانوا منفكين عن الإيمان به كما قيل قبل الموت ظنوا مثبتين به مؤمنين به وتمروا عن ذلك حتى أتتهم البينة. واضح. لما بعث كفروا ولم يؤمنوا به وجحدوا النبوه رغم انهم من قبل كانوا يقرون به. اذا هذا القول الاول في قول من بعد ما جاءتهم بينه عن الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، او من بعد ما جاءتهم بينه القران الكريم، او من بعد ما جاءتهم بينه يعني لا في كتبهم من بيان نبوته صلى الله عليه وسلم. والمعنى ان يتفرق الذين يقول في الكتاب لا تفرقوا في كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الا من بعد ان تبينوا انه الذي وعدوا به في كتبه. من بعد ما تبينوا انه هو نفسه الذي وعدوا به في كتبه. يقول القاسمي الا من بعد ما جاءتهم بينه على السنه انبيائهم، فهكذا كان شانهم في النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوا بينه كما جحدوا بينة أنبيائهم، كما جحدوا بينة أنبيائهم في كتبهم، كذلك أيضا جحدوا بينته في القرآن الكريم لما بعث عليه الصلاة والسلام، فتفرقوا فيها وابتعدوا عن حقيقتها بسبب هذا التفرق. فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينته، إذا كان أهل الكتاب هم يعني أنزل لهم في الكتابان من قبل، إنجيل والتوراة وكتابان لم يؤام بالبشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كلمة الإنجيل تعني البشارة، والبشارة هي بشارة لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى اسم كلمة الإنجيل في البشارة، ومقصد أساسي من دعوة المسيح كان البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء لما كانوا أهل الكتاب وعلى علم ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصف حال موجود في كتبه، ومع ذلك اختلفوا فيه فجحدوا بعض الأمور، ثم ظلوا كالمشركين إن هم يعني أميون لا كتاب لهم وهم أبعد عن العلم، فلا شك أن يكونوا أولى يعني الانقياد بالهوى والغرق في يعني قلبها. وقال بعض العلماء خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين، لأنهم مضمون به العلم مفترض أن يكونوا على علم، فإن تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوقت وأول بوصف بوصف من الكفر والأعراض عن دين الله تبارك وتعالى. هذا التنبيه تنبيه مهم جدا يتعلق بقوله تعالى فيها كتب قديمة. يقول الصحابي السالم مضمون الكتب على ظاهرها، يعني بعض لما كان يقول الحال الكتب هي الايه؟ هي الايات وسور القران الكريم او الكتب هي الاحكام. قول اخر الكتب على ظاهرها جمع كتاب بمعنى الكتب المنزله على الانبياء من قبل، كما ينص عليه قوله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، ثم قال بعدها ان هذا كتاب نفسه ان هذا لكن الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وكونه أيضا في عموم الكتب الأولى قالوا يا موسى إنا سمعنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، وقال أيضا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فالذين اهتدوا الكتاب يعلمون انهم ملزم ربك بالحق لان ما فيه يصدق ما في كتبهم التي سبق انزالها. وقال تعالى ولقد انزلنا اليكم انزلنا اليكم ايه؟ ايات بينات ايه كمان؟ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هو مهيمن على معنى وحاسم ومرتبط بإذن بالحق ومغيب الله عن الباطل. وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. فهذا كله يدل على أن آية القرآن متضمنة كتبا قيمة مما أنزلت من قبله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا إيش مأخوذ أو هذا الكلام ويدخل في التوراة. هذا معنى فيها كتب قيمة يعني القرآن فيه أشياء من إيش من الكتب القيمة التي ذكرت. فهذا في التوراة في القرآن إيش ولكن في اتصاف حياة الأرض الباقية. وما يتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يلاحظ أن السورة في أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معه. وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون مجلس الكتاب. وهو أنهم لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به وكانوا من قبل يستفتون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكقوله تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فاختص ذكر اهل الكتاب هنا لمعرفتهم بالنبي عليه السلام قبل مجيئه واختلافهم فيه بعد مجيئه. فخصهم هنا بالذكر في قوله وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم بينهم. ثم قيل في قطيع ثاني مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمراني في كتاب الله. أمراني في كتاب فيها كتب قيمة اللي هي تنقل الإشارة إلى تضم القرآن وتوثيقه لما جاء في الكتب السابقة. الأول من هنا اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث عن الذين كفروا مما يعني يؤكد أو يصح في كتب قليلة بهذا المعنى الذي أثرنا عليه ألفا. ثم هنا بعد ما قال كتب قليلة ذكر أهل الكتاب فقط وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فإصلاح لأهل الكتاب يؤكد أن كتب قليلة أن يكتب بها الكتب التي آمن بها أهل الكتاب. أيضا القرآن لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو على المشركين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فجاء نفس السنه الذي اشتمل مع المشركين فقال آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى قال يتلو عليهم آياته فاقتصر على الآيات. لكن الآن الكتاب ذكر ان فيها كتب قيمه لانهم على علم بكتب يعني السابقه. ثم يقول تبارك وتعالى وما امنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه. وما امروا يعني والحال ان اهل الكتاب ما امروا بلسان انبيائهم وكتبهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني موحدين لا يعبدون سواه مذعنين خاضعين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا لا وقوقا ولا مالا ولا كرامة ولا جهالة. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء. طيب إذا كان أهل الكتاب لا تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم إيه البينة مع ان المفروض ان البينة والعلم من اجل القدر لا لانه لا تفرقوا الا بعد ما قامت عليهم الكفر واعرضوا عنها. طيب اعرضوا عنها وكفروا بها. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام الغريب ان اقوله لو واحد اعرض الولايه اعراضا صحيحا يبقى فهم معنى الكلام قبل ان اقوله الولايه من اعراضها ايه. حال نعم. يعني وما تفرقوا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، مع ان انهم يعني راي الحال ان اهل الكتاب ما امروا بلسان انبيائهم وكتبهم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطبعا هذا يقتضي ان يؤمنوا به، فياتي النبي وتاتي البينه وياتي القران يدعوكم الى ان تعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. فلكن اخلقوا عليه، هل هذا تتركون حوله وتنقتلون ام تنقضون له لان في غايه الوضوح؟ هذا هو المعنى اذا وما امروا، يعني الحال انهم ما امروا لو كان القران قال لهم عشان يفرقهم بعقائد متضاربه واشياء مختلفه لكان هذا لهم مطول، لكن كيف يتفرقون والحال انهم ما امروا في هذا القران الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ يعني هل يجرم او يعرض الانسان عن دعوه التوحيد؟ وذلك انا اعذر يعني حتى من عقليه زي النصارى واليهود وغيرهم الى ان يدعوهم المسلمين، المسلمين لا يدعوهم الى عباده محمد عليه السلام ولا ادعاء انه ابن لله ولا عباده الاسلام ولا الاحزاب، المسلمين يدعوهم الى عباده الله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لان لا هناك دين على الاطلاق بحق التوحيد في اعظم صوره كما هو في الاسلام. فهل مثل هذا يعرض عن الانسان؟ حق ذلك في تدعون ان لا اله الا الله، لا اله حق الا الله، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وتنزه الله كل كمال وجمال وجلال، هل هذا يعرض عنه؟ يدعو في الحق واضح كتاب حق وتعرض عنه، يعني هذا الانسان المنتكس في كل هؤلاء الكفار، يعني انت ظن ان الله سبحانه وتعالى لم يكن حاكما ينتقص بين يديهم القيامه، يعني يعاتبك الله لانك لم تكتبه ولم تكتبه، ربما انت دخلت النار على سبيل كما تكتبه وما قلت ان الله كان خلقك وان الله اتخذ صاحبه وولدا وان الله خلق على القريب وان الله كتب في وجهه والعياذ بالله كما يزعمون. هذه الايه هذا من الكف والكف والكف والكف كما تحدث في فيه فكتمان ابن ادم وما كان له ان يكتبه يكتب الله ان ينسب به ما لا يكتبه، فهذا كتب لما عز وجل. فهل ربنا يعزله في عند الواحد يقول لا انا ما عملتش بالخلاف انت مخلوق ليس لي ايه ولا شيء مثله؟ هل هذا يمكن ان يعبر عليه لسان؟ اين عقلها الى الله؟ اين؟ فالشاهد يعني الانسان جدا بالواو هنا الشاهد في هذا الواو وما امروا هذا هو الذي دعاهم اليه القران وهذا الذي دعاهم اليه محمد عليه الصلاه والسلام. فمثل هذا يستوجب التفرق والاستقامه والانحراف والكفر في يهود؟ لا، كان المسلمين هم يجتمعوا على دعوه الايه؟ الحق ودعوه التوحيد. هذا هو معنى الغالبية نهاية الأهمية في استقامة فهم الآية الكريمة. وما أمر نعني والحال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. وما أمر لأن يتفرقوا مع أن الذي جاءوا إليه يقتضي تجمعهم وتوحدهم حول عقيدة واحدة ليقودوا لأمة الإسلام. ولكن يتفرقوا مع أنهم لا أمروا إلا ليعبدوا الله بخلصوا له الدين حنفاء إلى آخره. قوله تعالى وما امروا اي والحال ان اهل الكتاب ما امروا بلسان انبيائهم وكتبهم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الا ليعبدوا الله. هذه اللام هنا بمعنى ان، بمعنى ان وما امروا الا ان يعبدوا الله، واضح؟ قال الخطا والعرب تجمع اللام في موضع ان في الامر والاراده كثيرا، يعني انت تعبر عن الامر او الاراده فاحيانا يسمى اللام مكان ان، كقول الله تعالى يريد الله ليبين لك، يعني يريد الله ان يبين لك ما تعلق بالاراده، يريد الله ان يبين لك ذات التفكير، لكن الايه يريد الله ليبين لك. وقال تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، فمعناه يريدون ان يطفئوا. وقال في الامر وامرنا بمثلنا لرب العالمين وأمرنا لمسلم، يعني وأمرنا أن يسلم، هذا في الأمر فذلك يعني هذا له مغارب كثيرة كما بينا. وما أقول لي إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين موحدين لا يعبدون سواه حنفاء، حنفاء نائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. ثم هذا مراعاة حنيف المائل والحنف الذي يكون في السقف الميل بيكون في ساق من الأقل من في ساق مثلا كذا هو ذا الحنف، حنف اللي هو ذي الميل تحول. فمعنى حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام، لكن الأديان المعرضة عنها يميل إلى دين الإسلام. هذا معنى حديثا. فحنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حنفاء أي متبع إبراهيم عليه السلام أو على مثاله. وأصله لمع الحنيف بمعنى المائل المنحرف. كل يريد إبراهيم عليه السلام من شرفه عن وثنية الناس كافة ويقيم الصلاة، يعني يقيم الصلاة المكتوبة ويقيم بها بحدودها في أوقاتها لإحضار القلب هيبة المعبود وتروي به بالكفر، لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة، فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء البدء. ويؤتي الزكاة يعني عند وجودها بصرفها في مصارفها التي علمها الله تبارك وتعالى. وذلك دين القيمة، وذلك الذي أمروا به سواء على لسان أنبيائهم وفي كتبهم أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك دين القيمة يعني الكتب القيمة. بخلاف تأتي معنا من مقصود به دين القيمة، لكن قبل أن تبين ذلك ننقل قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال: استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك يعني دين الإيمان، ما هو داخل في الأعمال أيضا بجانب العقائد. وطبعا معروف أن هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يسيع يستدل بها في كل أبواب العبادات. لماذا؟ يستدل بها على ماذا؟ عن إخلاص. يعني أي عبادة بيشترط فيها النية، ينفعك عبادة من غير نية. أي عبادة حتى تصبح كثيرة عبادة لابد فيها من النية. فالصلاة كعبادة غسل الأساس لها الأول هو إيه؟ النية. ركز يا عبادة لحد ما بد النية، رسالة بد النية، التزام بد النية. واحد يسأل أن يخرج أموال كذا وكذا وكذا، ينفع في آخر السنة يحسبها من الزكاة؟ أنت لما أخرجتها نويت أنها من الزكاة؟ نويت أنها من الزكاة؟ إن كنت نويت أنها من الزكاة يعني نويت السنة من الزكاة بفلوس، إن لم تنوي فأنا نويت أن تكسب من الزكاة. واحد انسان على ذلك الزكاة يقول أنا لازم أنا بخلص كثير من الله يعني يطلع كمان أكثر من الزكاة. فنفض أن يطلع أضعاف الزكاة الموجودة عليه، لكن لم ينوي بها الزكاة، هل تبرأ بالنفس؟ ورد قليل الزكاة. شخص انغمس ليل مثلا انغمس في البحر وخرج او ارتكب من الدنيا الحر مثلا، هل رجوك على جنابته؟ فارجع لابد من نيه الضغط من حدث الاخر واضح. فهي من نيه رتبه كلمه الاجابات، وده موضوع كبير وموضوع مهم. لكن هذه الاشاره بتاعتها لان هذه الايه دائما بنجدها في كل نهايه النظام الفقهي عند بيان ركن الايه؟ النيه. لهذا لان النيه تميز العاده من العباده. واحد اعتقد جاي جالس في المسجد 10 ايام متواصل جالس في المسجد ما غلط ولم ينوي الاعتكاف، واحد جاء نفس الشيء لكن بيت لم ينوي الاعتكاف تفرق بينهما تنميه. واضح تنميه لها يعني مكان خطير جدا في الاسلام وفي القراءة للسلام. فهي تميز العاده من العباده وتميز العبادات عن بعضها. كيف؟ كيف تنميه تميز العبادات عن بعضها البعض؟ نعم، هي تميز ايضا بين النفل وبين الفرض. وقد تتكلم سوره الصلاه في النفل والفريضه ثم تاتي هي التي تميز الفرق بينهم. اذا هي تميز العاده عن العباده وتميز به الفرض للنفل. ولا امر الا يعبد الله مخلصين له الدين. امرت ان اعبد الله مخلصا له دينه. قوله تعالى: وذلك دين القيمة. وذلك يعني الذي أمروا به دين القيمة، دين القيمة يعني دين الكتب القيمة. هذا تفسير. وذلك دين القيمة الذي كان عليه فيها كتب قيمة. وذلك دين القيمة يعني وذلك دين الكتب القيمة، أو وذلك دين الأمة القيمة الوقت التي هي أمة الإسلام. وذلك دين القيمة من الأمة القيمة لأنه اختصر من خير. ومعنى الآية إن أهل الكتاب قد اشترطوا ولعنت كل فرقة أختها وكان اشتراكهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة. مع انهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الاحكام الا لاجل ان يعبدوا الله ويثبتوا لهم عقائدهم واعمالهم. فلا يحرمونها الا عنه اذا ترى ولا يخلدون اهل الضلال من الامم الاخرى. وان يخشعوا لله في صلاتهم وان يصلوا عباد الله في زكاتهم. فاذا كان هذا هو الاصل الذي يرجع اليه في الاوامر فما كان عليه الا ان يجعلوه نصب اعينهم فيرد اليه كل ما يعرض لهم من المسائل ويحل به كل ما يعترض امامهم من المسائل. أيها. ومكث حسن الاخلاص في الارض تسلط الانصاف عليها فسادت فيها الوحده ولم تترك طرقها الفرقه. هذا ما معاه الله من حال اهل الكتاب فما نقول في حالنا. فكما لمعاه كتابنا الشهير علينا بسوء عملنا في التراث وفي الدين وامكرنا فيه جوعا وملأناه محدثات وبدعه. بهذا الذي تقدم عرفت ان الذين كفروا هم الذين انكروا رساله النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم الى قبول ما جاء به. وان من في قوله تعالى من اهل الكتاب يستبعد ذلك كلام المقسمين رحمه الله تعالى ان من الذين كفروا من اهل الكتاب ومحدث تبعيه لان منهم من امن ومنهم من كفر. المقصود ان الذين كفروا من اهل الكتاب في قول انها هي من التغريب لان في طائفه اخرى اسلمت. واضح؟ لان معنى لم يكون من تفسير اي لم يكن وجه الحق لينكشف لهم فيقع الزلزال في عقائدهم فينفكوا عن الغفله المحضه التي كانوا فيها حتى تاتيهم من جديد. يقول عندنا الشيخ عطيه الثاني رحمه الله تعالى قوله تعالى وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال. وهذا لا يستوجب التفرق في امره صلى الله عليه وسلم. وبين القران العظيم ان هذا الامر موجود في كل كتبه من القران الكريم. يقول تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذا معنى يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي ارحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان تقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم فالقوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون فامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون الى اخر الايام. فإذا هذه الأوامر فيأتينا في كتبهم أو في القرآن لا تقتضي التفرق بل تستوجب الاجتماع والوحدة. قوله تعالى وذلك دين القيمة، القيمة توعلة من القوامة أو القيامة وهي غاية الاستقامة. وجاء بعد قوله فيها الحكم القيمة يعني المستقيمة بتعاليمها. وبين الله سبحانه وتعالى ان القران الكريم هو اقوى من كتب واعدلها على الاطلاق في قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. وقال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فنفى عنه العوج واثبت له الاستقامه. فهذه غايه القيامه من ان المستقيم قد يكون فيه الفلاح. فالطريق المعبد المستقيم عن المنتفعات والمنتقبات لكنه قد ينحرف طرفا يمينا او شمالا مع انه طريق مستقيم لكن يعود يكون مستقيم لكن لا يكون من العوض. لكن اكمل الاحوال ان ينتفع عنه العوض وتثبت له الاستقامه. هو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد بدون اي عوجات الى اي جانبين مع استقامته في خطه. وهكذا هو القرآن فهو الصراط المستقيم. ولذلك قال تعالى وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه كما قال تعالى ذلك الدين القيم. قال تعالى قل إنني هدان ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قبل أن تؤمن وأنا أول المسلمين. هذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى وما تفرق الأمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يقول الشيخ عطية رحمه الله تعالى إن في هذه الآيات رفضا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تفسير حيث لم تكمل من نفس هي دعوة نخفة الأديان. فمحل النفس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل وما فيه محل في الأديان أنه أبقى يقول يخلط الأديان لأن وحدة الأديان وحدة ليه؟ وحدة الأديان لأن الدين كله واحد لكن وحدة الأديان أن وحدة الأديان بالفتح عليها أديان مختلفة هي إيه؟ تراحلت مع بعض لكن وحدة الدين واحد وليس أديانا عدة. فيقول طبعا الحق لأن هذه الدعوة فيها كثير من الحق وفيها تلبيس تضاغط. أما الحق هو فعلا أن الأديان كلها هي في الأصل دين واحد. فوحدة الأديان بمعنى وحدة اسم لها وحدة اسم لها كما قال تعالى وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك الدين القيم. فهذا ظهر جميع هذه ثلاث سماويه فاليوم اعزائي الرسول الثلاث سماويه عن الديانات السماويه. ما ينفعش بالسحر ابدا ابدا ان يقال كلمه رسالات الاديان السماويه. كيف ابدا لم ينزل الاسماء رسالات عقل الاديان دين واحد فقط الذي يدعو جميع الأنبياء دعوا لدين واحد إن دين عند الله الإسلام هو دين واحد لأن أنا نجد فعلم ستة كمية سماوية وهي يضرب بعضها بعض واحد دين ثلاثة على سنة دين سعد الله المحتار ستة كل متضاربة أو متناقضة إن أنزل من مصدر واحد. لا جميع الأنبياء دعوا لدين واحد وهو دين الإسلام ودين الإسلام ده شعاره يعني مكون من جملتين لا إله إلا الله فلان رسول الله. فجميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتمه محمد عليه السلام كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله نفس الإله أمر بالعبادة نفس العقائد نفس التوحيد قضاء القضاء الإيمان بالملائكة الإيمان باليوم الآخر الدعاء من النصوص هذه أمور ثابتة وأوقات منفردة لكل يعني رسالات الأنبياء عليه السلام. الصف الثاني لا إله إلا الله مثلا نوح رسول الله في عهد في عهد نوح عليه السلام وفي قول نوح كانت النجاة بأن يشتري هذين الثلاثين في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله. لأن طبعا إذا أنت كنت أنا يا رب لن أعبد غيرك هل معرفة ما يريد الله وما يقرب من الله وما يريد عن الناس حتى تستمر هل هذه واصل إليها العقل أم لابد فيها من الوحي؟ لابد فيها الأخوة من يبينها لأن العبادات لا ينتدى إليها من العقل كيف والعقل أصلا لا يدرك يعني إيه معاني التعبدية في تسبب الأحياء. طبعا هذا الثاني يقول ربها تعالى كلمة النبي أن تخذ الله إلى أن لا تعبد إلا الله وقت ما يشرعه لك على لسان نبيه ورسوله وبس يدل على محمد رسول الله أو نوح رسول الله أو عيسى رسول الله يعني وحدوني وعبدوني لا بالبدع التي تخترعونها بالفعل لكن صدقا لما يشرعه على لسان نبيه. هذه كانت كلمة النبي هذا هو الفرق اختلاف الصواقع تحكم خلاص بالعباد وقيم بعض العبادات دي تحكمها لكن التوحيد هذا هو ظهر جميع الرسالات وكل الانبياء دعوا الى سيدنا هذا الحقيقه هي يعني انصع واكثر اهم حقيقه في وجود كل لا اله الا الله لا تلك الخلق كل الا من اجل لا اله الا الله كل الانبياء هذا ما تلك الا من اجل لا اله الا الله لا بعث الانبياء الا من اجل لا اله الا الله لا خلق في الجنه والنار الا من اجلها لا سلعه في الجهاد الا من اجلها لا سرع الحلال والحرام الا من اجل لا تدخل الناس الى اهل الجنه واهل النار الا على اساسها وهكذا. فهذه هي محور الحياه المعبودات تتلمى في المناسبه الصالحه للتفكير الوحيد الصحيح للتاريخ هي ان يفكر التاريخ على انه صراع بين اهل التوحيد وبين مناوليهم من المشركين والكفار. هذا هو التفكير الحقيقي للتاريخ صراع طبقات حافظه من البقراء على الفارس الجوازيين والبرمتانية كان من جيد تحت كان من قورة لأهل الكلام الخرافات الجوعية أو صراع سياسي أو صراع الشهرات كما يذهب إليه الخليج رود أو غيره. فالثاني معنى أن المحور الحقيقي للتاريخ منذ أن خلق الله أيضا إلى أن يلقى الله أرضا علينا أن صراع بين الإسلام والكفر هذا هو التفكير الوحيد المفهوم للتاريخ ويجب ان ينظر ان هذا محور الطريق الذي تدور عليه كل احداث الدنيا حتى ما انتم الان في هذا الزمان وهو بالامر غيره هو قراءة الاسلام غير الكفر الخداع جميع التدريب ان يصور بصوره اخرى خلاف ذلك بل هنا العدوان على الحق وصمته ان يصور الى كفر الاسلام ما يزال حق الحصر الاسلام الكفر الا تفعلوه بشكل فكره في الارض وفساد كبير تختل الموضوع لان اذا حصل تخفيف لان الاسلام يختلف تماما مع الكفر وهي حديث عقيدة كما قال ياسر عرفات بزوجته لما اراد ان تدخل في الاسلام بالقرانيه الكفريه لما اراد ان تدخل فهي نتيجه بكل صراحه في تختلف الدخل من القرانيه الاسلام لان الزوج زي بعض يحلفون الاجال حاجه واحده فهو حيار من حياته لا ينجح الحلول فليقول الخليل انت مفسدنا وتغيرنا الارض يروح لمرس كل يقول نفس الكلام يروح للنظام الفاتيكان ويخفض الايدين ويرفع نام الصليب وهو على راسه ويجب ان يقاتل في الفرنسات راح يرمى الله يقع فالانسان بهذا التفكير بالذات اذا صبر من دون الناس لهم يعني ثقلهم في دعوه او في العلم او في الاسلام ان هذه القضيه لا تحتمل القانون على الاطلاق يريد الابيض بالاسم خاصا فاصلا بهذا الموضوع وهي تكون جريمه كبيره جدا ان الضحايا هم علام الناس الذين يختلط عندهم الحق بالباطل فاستعمال لفظه الاديان الابراهيميه واعتمدتم ان بعض الناس منكم بعض الاشياء هذا قضاء على اهم واكثر حديث في وجوده كله يريد تحقيق ايضا الجنايه في حق البشريه ولقالنا يعني قرار ان اعظم قصر وأول حق وأهم حق لسلوك الإنسان إذا العقل هو أن لا يحال بينه وبين الإسلام سمع الجرائم وأعظم جريمة تتفق حق الإنسان ليس أن يستعبد ولا أن يعذب ولا أن يوصف ولا أن تكون بينه وبين الإسلام بالتكفير على الإسلام وصف الإسلام الإرهابيين الإسلام جريمة تطرق التنفيذ بهذا الطريق هذه أكبر جريمة في حق البشرية كلها وبالذات الكفار لأنه إذا خرجوا من هذه النعمة سوف يخلدون ابدا الابد من المهم فاي جريمه في حق الانسان اكثر من ان يحال بينه وبين سعاده الجارين في الدنيا والاخره فاذا هل من دعوه التي يجمعها توحيد الاديان هم يتقبلون ان يقول الاديان الابراهيميه الاديان الابراهيميه هي كلمه حق لان ما لا نسميها اديان هي مله ابراهيم عليه السلام دين واحد دين الاسلام فتاملوا هذه الايه وما امروا كل هؤلاء فرعون في سبيل الله سواء كان في كتبهم او عند نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وما امروا الا بامر لا يقل التفرق ولا الاقتراع الا ان يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين بلا شرك ولا ملك حنفاء كما كان ابراهيم ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين الخليل واما الباطل في هذه الدعوه دعوه الاديان الابراهيميه او توحيد الاديان فهو الابهام لأن هذا ينظر على الطلوعي مع الذي من الجنوب لأن طلوع في الدين قد لا تتفق فيها مع طلوع الدين الآخر فالصلاة والقيام إلى آخره فالذي جاء به القرآن هو دين القيم وذلك دين القيم هذا هو الدين القيم والقرآن يهدي لهذه هي أقوم أقوم كما يمكن أن يكون القرآن أقوم يجيئها الخبزيك يبقى لأنك يتسوى من هو دولة القرآن لا يتسوى أبدا من هو القرآن حتى تجد السلقة مع أن لا نؤمن أنه عند الله لكن القرآن هو مهيمن عليه كما قال تعالى مهيمن ومهيمن عليه بل إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينكرن ولا يتبعن فأخذ عليه العهد بذلك والرسل أيضا أخذ العهد على الأمم على أممه وجوء مثل محمد لا يؤمن به وينصر الله إذا لم يبقى الآن بعد بعثة محمد عليه السلام فلا تنتهي مفيش أي تجوى ولا مكان لحد اسمها رب الأديان لأن الإسلام هو دين الحق الوحيد ونقولها خلاف الوضوح هو الدين الوحيد على ظهر الأرض وجميع الآباء الموصوفة التي كانت في أهل الجنة قبل بعثة النبي محمد عليه السلام جدا ولم يقف الا حديث الوحيد على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج اي انسان يزوج ان يكون لك طريق الى الجنه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقه هو كافر يطرد خارج من الاسلام اي انسان يدعي ان يكون طريقه وصل للجنه غير طريق محمد عليه السلام بعد بعثته فهو كافر لا شك في كفره ولم يملك كفره فهو كافر يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في آخرة من الخاسرين. في الحقيقة هذا القضية قضية في غاية الأهمية وتستأهل طبعا أنها أخطر قضية سنتين في الولاية كل دين عملية إزالة الحق الفاصل بين الإسلام والكفر التي تتعرض الآن لعملية تنميع وسعة النطاق وتجمع على طلب المصالح هذا أخطر خطر يتعرضها الإسلام. هذه القضية في الحقيقة تعرض لها المعلمة الجليل الشيخ فخر عبد الله عن الجليل في كتاب النبوي يسمى الإبطال لنظرية القلب بين دين الإسلام وغيره من الأديان. فالفطر تعرفين إلى الفطرة أبو جبر رحمه الله تعالى يعني رجل يعني مبدع في كتاباته ويغوص في أعماق الأفكار ويوصف لنا يعني بالنص رقم هذه الكلمة فأي كتاب عليه اسم فطرة لابد أن يذكر بغير طرح عن هذا لأنه لا يؤلف في أي موضوع وإلا ويكون مذكرا ولا يجب أنك سوف تستفيد يعني منه. في هذا الكتاب هو ناقش هذه القضية حقيقة بالتفصيل نقاطا رائعا جدا وعاد يعني فصل فيها طبعا لن نوفق نجمع الفكره بالتفصيل لكن نختلف منها او نختلف منها بعض الاشياء هو التكلم اولا عن المسرد التاريخي لهذه النظريه وتفصيل وقرائها فلقد ان هذه نظريه اليهود والنصارى لفحص المسلمين عن الاسلام هذه المؤامره موضوع الدجال دي الثاني حتى اليهود ترى يعني يخرجون من المله ويتحرون من الاسلام الى ضلالهم قديمه عند اليهود والنصارى في سلسله تجاذبهم الفرديه ومواقفهم العلائيه للاسلام والمسلمين. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت محاولتهم زائده لاذلال المسلمين عن اسلامهم ورد الواجب يقول تعالى لك كثير من اهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق صعبوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلم يحجبه عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفه وما كان من المشركين. فيعني شاء الله سبحانه وتعالى ان تبقى هذه الايات على مر الزمن تجلى في المحاريب وتجلى في القران الكريم حتى لا تجد هذه الحقيقه عن او هذا الكيف عن قلوب المؤمنين. مرحله ثانيه مرحله الدعوه الينا بعد القراء القرون المفضله هذا كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما قرر القرون المفضلة بالقرون المخلية أيضا جاءت دعوة لإخراج المسلمين من إسلامهم تحت اسم وحدة اليهود والاتحاد والقرون على أيدي ملاحدة المتصوفة في مصر والشام وفارس وأقاليم العجم وغلاة الرافضة حتى بلغ الحال ان بعض هؤلاء الملاحده يجيبون التهيج والتنصر من فيه من رد سبيل اليهود النصارى على دين الاسلام. وطبعا هذا يعني كلام معروف يعني كيف الاسلام تبارك وتعالى كيف انه كان مراقب في الترد على هؤلاء الغلاة. كيف الحلال حسين المنصور الثالثي المقتول على جده سنه 309 هجريه. يوم عربي محمد بن علي الاصرائيل سجن التفسير من قائلين الرحب اليهود في كتاب التفسير وابن سبعين وابن سبعين وابن يهود وغيرهم كثير. فطبعا الايام الاخيره اعداء الاسلام الان يحاولون يجتهدون ان يعيدوا كراسها من جديد وهي وسيله ايضا لاضعاف انتماء المسلمين الى الاسلام لكن في اخراج الهدف هو اخراج المسلمين عن الاسلام. الإسلام يعني هو هذا المصدر هذا غير هم عايزين عنه لكن هم إخراج المسلم عن الإسلام. فمن صور تقول عن الإسلام تقول قول الرسول في اليهود وإن يعمل أي شيء هو عدو العرب الجد يعني كما يكون هذا الحديث العربي العبد رب والرب عبد ليس في عبدالله المكلف ان كنت رب فلاك عبد كنت عبد فلاك رب او كنت رب اما يكلفه وقصر الله كيف هذا الكفر يقول ومن خير ولا تنزيه الا الى هنا قال الله ان رابط في كنيسه ان عربي اعتبر يعني اكبر موحدين فيهم محمد عليه السلام وابليس فيعني كنت وضلال الدين يعني كل كان هذا كله اكرام المسلمين من دين الاسلام طبعا الان هي مثل مكتبه الخلاج ويعمل مسرحيات وكتب ومنازل وحول الكتب اللي دي المعارضه المعارضه السياسيه الناس الهجمين دول القتل والخلاج وإظهار الخلاج لك المظلوم لآخر هذا الكلام كله من أجل إيه؟ الخليل إطارة الخليل اللي يجي هذا التراث وهذا التراث العقل سواء كان تراث إخوان الصفا أو تراث ابن عربي أو الخلاج أو ابن التابعين اللهم أخ زي إيه؟ تذكير الخليل وابن هود أيضا مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر لأن هذه الدعوة كانت في وقت الألفاظ ثم عادت الجديد تحت إطار أو تحت اسم الجديد هو الماسونية منظمة وجودية لسه طالعة العالم ونشر الإلحاد والإباحية تحت إطار الدعوة الوقت الأديان ونفس التعصب والنفس المؤمنين بالله كل نفس المؤمنين بطل في خلال دعوتهم وتربط فيها جمال الدين المصفر أي متأثم يعني هو فعل أصلا جمال الدين يسمى الأول هو فعل إيراني وليس أفغاني أيضا تورط في شيء منها له بعض سلامات أيضا زعيم طائفة مرزا محمد راقب الإيراني تنصب في معاد الإسلام ويكتب بهذا التأليف والتقليد بين الأديان الثلاثة دخل فيها بعض الإيرانيين وبعض الإسلام وبعض اليهود أما المرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد ظهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين هذا دعوة أخرى التوحيد بين الميسوية والعيسوية والمحمدية هو نحن موحدين يعني نحن نؤمن بمحمد وعيسى وموسى عليه السلام جميعا بل لو المسلم كفر بنحن ولا لا نحن يومية تمام في المسلم الشافع بالشافع نحن نؤمن بالأنبياء والعظيم لكن لا على ما يعني يزعمون فالدعوة بقت حتى صورة الدعوة التقريب بين الأديان التقارب بين الأديان نبذ بالتعصب الديني ثم اسم التقاء الديني ولازم عن الأديان طبعا الثقة في مرض الأديان اللي بيسموها بغير الإيه؟ بالإيه؟ بالآية في الطبقة الإسلامية النصرانية تضم الإسلام المسيحي الدستورية ثم خرج التعارف يحدث الأديان توحيد الأديان الإبراهيمية الوحدة الإبراهيمية وحدة الدين الإلهي المؤمنون المؤمنين المتحدون الناس المتحدون الديانة العالمية التعايش بين الأديان المليون العالمية وتوحيد الأديان وحدة الكتب السماوية هذا أصل التعارف ووصل إلى إعلان فكرة قطع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد مع بعض ثم نقل في الحياة التعبدية العملية ادعى ما يسمى البابا إلى يسمى الكلام الشركة بين ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين لقرية أسيس في إيطاليا هو قيمة صلاة جماعة قيمة 27 سنة في إيطاليا ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرى في صلاة روح الكتب لكن صراحة دي نعرف أن يكون أي قبلة يعني لما كان مع بعض لا ينتهي في الصلاة فين يعني صلاة أي قبلة فالتجيس رحنا عن بيت عذاب فالتنجد الكتابيس أو المعبد العلم أي قرار في العالم يقوم فيها الكاتب في الدنيا في الإمام الكاتب وما أتبع ذلك من أساليب بارعة للاستدلال ونفس الأمر إليها ونستفح الله تستريح بالسلام العالمي ونزداد الطمأنينة والسعادة الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة والجبر والإحسان تمام من ذلك أعراف الإنسانية الحرية والإخاء والمساواة أو السلام والرحمة والإنسانية أيضا الدعوة الأبوقية الحديثة تقوم على تحضير الأرواح روح المسلم واليهودي والنصراني والبيدي وغيرهم وهي دعوة تجريبية جدا طبعا أول أثر هذه الدعوة اقتحام العقبة وكسر هذه الهيبة من المسلمين وكسر هذه اليسر من الكافرين من وجه آخر. من أثرها تقديم هذا المنع القضاء نفس هذا العالم بأنه القائد ليسر الأديان جميعا وأن حامل رسالة السلام العالمي للمسلمين. من أثرها أنه اعتبر يوم 7/10/86 من كل الأديان وأول يوم من شهر أيار يوم الثلاثة. من أثرها اتخاذ نسيب رجله الجميع أسماه نسيب الإله الواحد رب وأب. فمن أثرها انتشر عقد المؤتمرات هذه النظرية على أصحاب الجمعيات تعقد محمد إبراهيم 1997 بمشاركة على جنة النصارى ومن كثيرين الإسلام القديمين والإسماعيليين باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية. كان متولي ذلك النصراني والذي يحفظ أن ما زال نصراني وهو بأوزيه ورودي ليس كما يعني يفهم الناس وهو قال أنا ما تخليت عن نصراني واللي طبعا فكرة في ذات الخطوة. بعد ذلك تأسيس الجماعة العالمية باسم إيه المؤمنون متحدون أيضا نادى الشباب المسلمين جماعة أخرى من الناس متحدون. فعمل هذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وتجريد الشخصية الإسلامية من هويته. يمكن واحدة الإسلام ناسخ لما قبل وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب أن مهيمن عليها بس واحدة يعني الأديان. رأس المال جماعة المؤمنين المتحدين 800,000 دولار في حال حل الجمعية تعود أمواله إلى الخليج الأحمر ومؤسسة الطبقات الفلاحية. من اعتبارات هذه الجمعية رموز رمز الإحسان الخليج الأحمر بالتصور داروين والمساواة كارل ماركس ورمز السلام العالمي البشرية والإخاء الديني هو البابا. اتخذت هذه الجمعية راي عليها الشعارات الأساسية شعار الأمم المتحدة وطبعا ألوان العالم المتحدة متخذة من الأوراق من السماوي تخوض قبح يبقى أيضا نأخذ من فكرة تكوين في الثورتين ورقم 7 رمز النصر عندهم وهو اسمه أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت النصرانية إلى هذه القارة. من أثار هذه النظرية تقربها إلى جوار الإسلام وتأييدها على بعض يعني الألسنة منها في مؤتمر قوم الشيخ لمصر 1900 ركزت كلمات بعض أصحاب الفخامة على صفة الجماعة بين المسلمين وهي الإبراهيمية وهو مؤتمر يجمع نفسا من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعية. في تاريخ 10/10/1916 أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين لفتي القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. في بعض الآثار صدر قرار رسمي بزواج تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم. إن واحد من المسلمين ورث فتح سمى اسمه ابن سماع راضين راضين النوع الثاني. طبعا للأسماء هذا أيضا يعني مظهر زوالان يعني هذه الهوية في واحد من القرآن مخيرة محمد تعرفون واحد أنا معتاح على خير لكن أنا لما علمت يعني أنه ممثل اسم محمد كفر هو أصل من القرآني لكن أمه يعني لما تظهر كعزية عيسى وكعزين عقا يبني كعيسى تسميه محمد فسميته محمد فأصبح اسم محمد كفر هو نصراني فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني مؤلم جدا يعني نصراني يسمى محمد. طبعا هذه اللهجة الغالبة يعني كان في واحد دكتور سوري كان معجب بهتلر سنة 1933 طبيب ويجي خوارج سماه محمد هتلر. واحد كويتي سمى ابنه عبد الله جورج بوش الصالح عبد الله جورج بوش الصالح والذكر اسمها الدكتورة بدون المطوع. قالت سمينا الطفل على اسم الرئيس الامريكي كبادرة عرفان لتحرير الهنا. فيعني برضه هذا مظهر مظاهر بذوبان الهويه والحد الفاصل بين المسلمين وبين يعني غيرهم. انا الطفل يعني فصل جدا من انصح بقراءه هذا الكتاب قليل جدا في ابطال نظريه الخلط بين الاسلام وعلم الاديان هذا ما تيسر يعني المرور عليه من موضوعات هذا الكتاب. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. قرئت البرية وقرئت البريئة. شر البرية أو شر البريئة. يعني شر من برأه الله سبحانه وتعالى وخلقه. فأكثر يعني العرب أكثر قراء على طرف الهم يعني تكون البرية بكثرة المجرد على الألسنة وهي فعيلة بمعنى مفعولة من إيه؟ برأ الله الخلق فهي بريئة يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. هذا ما خلق على إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الآية تضمنت أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها وأنهم فرض البريء فرض البرية ومن البرية الجواب مطلوب. فالنص هنا على العموم فأفهمت الآية أن هؤلاء فرض الخليفة منها يعني حتى فرض من إيه؟ من الحيوانات والدواب لأنها تدخل في البرية. وهذا ما صرح به القرآن في موضع آخر فقال عز وجل إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. وقد بين أن المراد به الانتصار إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. من هم هؤلاء؟ قال تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين ذلك أن المراد به الانتصار. وقال أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هل الدواب في ضلال مبين؟ لا الدواب ليس في ضلال مبين الصراط في ضلال مبين لأن الدواب تعلم وتؤمن بوحدانية الله. هدهد سليمان قل سيد أنكر تلك بالفيل وقومها وليس أن سبأ بنبأ اليقين إني وجدت امرأة تملكهم أنشأت من كل شيء ولها عرش عظيم يصير أن يكون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآية. فالمهم الثاني خليفة التوحيد فهما يعني عميقا بهذه السورة. وفي الحديث في قبل يوم الجمعة وما من جادة إلا تسوق بأذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس قبل تسعة. هذا خبر الصادق الموجود أن كل يوم جمعة الدواب ما من جادة إلا وهي تسوق بأذنها عارفة أن يوم الجمعة ده حتكون في الساعة وصح بذلك الحديث. هل يسافر عندهم من ذلك شيء؟ يسافر ما عندهم من ذلك خبر. فلذلك الدواب أفضل منه كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أيضا في الآخرة لم يجمع الله سبحانه وتعالى جميع الدواب فخص للعزماء من القرناء فيقول لها كوني ترابا حينئذ يتمنى الكافر لو كان مثلها ولم يحصل له ذلك كما قال تعالى وما ينظر المرء ما قدمت له فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن الدواب لم تعمل خيرا حتى تبقى وتعيش وتجعل الاستجابة عليك ولم تعمل شرا لتعاقب عليك. فالدواب خرجت من الدنيا لا لها ولا عليها إلا ما كان بينها وبين بعض واحدة بقرن نطحت أخرى بدون قرن فاختص لها من بعضها البعض فكانت نهايتها وعادتها إلى منبتها وهو التراب بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة سيعاقب من خلود النار فكان بذلك شر البرية. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولئك هم خير البرية. لا حديث هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال عليه السلام ذاك إبراهيم. والبعض علماء عن مثل هذا التحديث مثلا لا تخبروني على يونس ابن متى وغيره يجيب عنه إلا أن هذا كان قبل أن يوحى إليه عليه السلام أنه أفضل الأنبياء والمرسلين أو أنه قال على سبيل حفظ النفس والتواضع صلى الله عليه وسلم. أولئك هم خير البرية. وهنا في الحقيقة يعقد العلماء مسألة وهي المقابلة بين صالح البشر وبين يعني جنس الملائكة. يقول ابن كثير اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أساس. فأكثر ما قيل لهذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وثقهم. أقدم كلام روي في هذه المسألة نجاح في ترجمة أمية ابن عمرو بن سعيد بن عاص أنه حضر مجلسا عمر بن عبد العزيز وعنده جماعة. فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من سرير بني آدم، من الصالح يعني بني آدم، واستدل بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد. فقال عراق بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته وهم خدمته جاريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه السيرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخليلين. أجاب المخالف فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذات الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. الحقيقة يعني المسألة حتى لا نفيد إليه، بس إن موضع النزاع يعني لا خلاف أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المقابلة على الإطلاق، لأنهم كما قال تعالى: أولئك الأنعام هم أضل. وليس المقصود في المفاضلة مفاضلة بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة من حيث العنصر المثل أو الجنس الذي يختلف منه أو كذا، لا. المفاضلة هي المسألة بين صالح البشر وبين الملائكة، هذا هو محل الإيش؟ موطن النزاع. فبعض الناس ذهبوا لأن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، وقالوا الخلاف بين الملائكة والأنبياء فقط. لم نناقش طبعا الأدلة، ولكن نختم الكلام بترجيح ثانية المسألة من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية حينما يدخلون الجنة وينالون الجنة ويدخلون الدرجات العلى ويحييهم الرحمن ويحسهم بمزيد قربه ويتجلى لهم ويستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وتقوم الملائكة في خدمتهم بإذن ربه. فالصالح البشر أفضل باعتبار كمال نهايته في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى متنزهون عما يلابسه بني آدم مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. فهذا خلاصة كلام هذه الطريقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، كلمة عدن يعني إقامة، فمعدن الشيء يستقر ومركزه الذي يستقر فيه، فعدن معناه إقامة، جنات عدن يعني إقامة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم يعني بما أطاعوه في الدنيا وعملوا يخلوا فيه من عقابه، ورضوا عنه يعني رضوا عنه عن ثوابه تبارك وتعالى. ولا شك أن مقام رضا الله عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، فالدليل ورضوان من الله أكبر، فهذا نعيم أعظم بكثير من كل ما أوتوه من النعيم. ذلك يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك لمن خشي ربه أي خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته، فاتقاه بأداء فرائضه والاجتناب المعاصي، فإن الخشية منافي السعادة الحقيقية.